السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل هذا الشرح المختصر لهذا الكتاب المختصر الماتع النافع، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. ونحن في آخر قسم العبادات من هذا الكتاب، حيث ورغنا مما قرره المصنف رحمه الله من شروط الطواف، وبقي لنا اليسير. فاصبروا وأعاننا الله وإياكم، واعذرونا على شيء من السرعة، فإن ضيق وقت الدورة يستدعي شيئا من العجلة اليسيرة حتى نستطيع أن نكمل المراد فيه. فنكمل شرح ما ذكره المصنف رحمه الله. فيتفضل الشيخ عبد العزيز جزاه الله عنا خيرا، وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزق شيخنا فردوس الأعلى، وأعلي منزلته ودرجته، وثقل موازينه، واحفظه ومتع به، وانفعه وانفع به، واغفر له ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: وشروط السعي. نعم، النية. شروط السعي أي سعي الحج سعي العمرة، لأنه ليس في السعي نفل، لا يشرع للمؤمن أن يتنفل بالسعي، لا يوجد إلا السعي الواجب، وهو إما في حج وإما في عمرة، وركن في الحج وركن في العمرة. فالشيخ هنا بعد أن ذكر شروط الطواف يذكر شروط السعي التي لا بد منها لصحة السعي. نعم. النية. النية يعني أن ينوي السعي، فإن مشى بين الصفا والمروة يبحث عن صديق ولم ينوي السعي فإن سعيه لا يصح ولا يعتبر هذا الشوط. لو أنه فقد رفقته فرق الصفا ثم نزل من الصفا إلى المروة وهو لم ينوي السعي وإنما يبحث عن رفقته، فهذا الشوط لا يعتد به. وأيضا رجوعه من المروة إلى الصفا لا يعتد به، لأنه لابد أن يبدأ بالصفا، فلا بد من أن ينوي السعي من الصفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وتكميل السبعة. تكميل السبعة هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة السعي، وهو أن يستكمل الأشواط السبعة مستوعبا في كل شوط ما بين الصفا والمروة، فلو نقص شيئا يسيرا لم يصح سعيه، لم يصح سعيه. لكن لا يشترط كما قلنا الصعود، وإنما من حد الجبل إلى حد الجبل، لا بد أن يستوعب ما بينهما، لأن الله عز وجل أمر بالسعي بينهما فلا بد من ذلك. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله يعني به، يعني في السعي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما أمر الله به من السعي، فسعى سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله الواجب واجب، ولأن السعي هكذا شرع سبعة أشواط ما بين الصفا والمروة، والعبادات مبنية على التوقيف، فمن سعى ستة أشواط فهذا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أما من سعى ثمانية أو تسعة فهذه زيادة تعب، وصح السعي بالسبعة، صح السعي بالسبعة، وما زاد عن ذلك فهو لغون، لا يفسد السعي. لما يأتي شخص مثلا يقول: طيب مقتضى استدلالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أنه لو سعى تسعة أشواط ما يصح سعيه. نقول لا، لأنه لما أتى بالسبعة وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد لغون، لا عبرة به. نعم. والابتداء من الصفا، هذا الشرط الثالث لصحة السعي، وهو أن يبتدي من الصفا. فلو بدأ من المروة وختم بالصفا فهذا قد سعى ستة أشواط وبقي عليه الشوط، فما يصح سعيه إذا لم يأتي بالسابع. والابتداء بالصفا شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بما بدأ الله به، وقال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية قال ابدأ بما بدأ الله به. ولأنه كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بين السعي المأمور به بفعله، فيجب أن يطابق فعل الحاج فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالصفا، فيشترط أن يبتدئ الحاج وكذلك المعتمر بالصفا، وإلا ما صح سعيه. نعم. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه. نعم، أعظم مقاصد الحج إقامة ذكر الله، أعظم مقاصد الحج أن يقيم الموحد ذكر الله سبحانه وتعالى. والإكثار في الذكر من الحج والإكثار من الذكر في الحج مشروع ومتأكد جدا. قال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، وقال الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال سبحانه فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال سبحانه فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله ودعائه في حجه كله، في طوافه وسعيه ووقوفه بعرفة وعند المشعر الحرام وفي منى وبعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى. وإنما شرع الحج لإقامة ذكر الله، فينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله، أن يقل لغوه ويكثر ذكره، أن يقل لغوه ويكثر ذكره، بخلاف ما يفعله كثير من الناس اليوم، أصبحوا يجعلون الحج رحلة له متعة ورفاهية زائدة، يكثر لغوهم ويقل ذكرهم، وهذا غبن في الحقيقة. أن تذهب إلى تلك الأماكن ويفوتك الأجر العظيم. يشرع للحاج أن يقل لغوه وأن يكثر ذكره. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال النووي هذا إسناد كله صحيح إلا عبيد الله فضعفه أكثرهم ضعفا يسيرا، ولم يضعف أبو داود هذا الحديث فهو حسن عنده. وروى الترمذي هذا الحديث من رواية عبيد الله هذا وقال هو حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، فلعله اعتضد برواية أخرى. هذا كلام النووي، هذا كلام النووي، أي أن النووي يقول إن الإسناد فيه ضعف يسير ينجبر، فيه ضعف يسير ينجبر. وقال الحاكم هذا صحيح الإسناد، هذا صحيح الإسناد، وضعفه الألباني، ضعف الألباني الحديث. لكن الحديث مع كون ضعفه يسيرا فإن حال النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه، والآيات التي تلوناها تدل عليه، ولذلك يظهر لي والله أعلم أن الحديث يعني له أصل وأنه يحسن ويكون حديثا حسنا، إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. نعم، هنا الشيخ بدأ في بيان حرم مكة والمدينة، ولمكة حرم بإجماع العلماء، وللمدينة حرم عند جمهور العلماء، وفيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حرم ثالث اختلف فيه العلماء، وهو وادي وج، هكذا وادي وج، وهو بالطائف قريب من مكة، وهو وادي حسن المرعى، وقد جاء فيه حديث ضعيف. إذن عندنا النصوص جاءت بحرم مكة وهذا متفق عليه، وبحرم المدينة وهذا في أحاديث صحيحة، وبحرم وج في الطائف وهذا في أحاديث ضعيفة، ولم يأتي نص بحرم الرابع. ولذلك لا يصح قول بعضهم عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين على أنه حرم. المسجد الأقصى مسجد مبارك، وهو أحد المساجد الثلاثة الفاضلة، أحب البقاع إلى الله في الأرض المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. يعني يا إخوة، نحن عندما نقول إن المسجد الأقصى ليس حرما لا نهون من شأن المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ثالث أحب بقعة إلى الله، لأن أحب بقاع الأرض إلى الله المساجد، وأول المساجد شرفا المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. لكن الكلام عن مصطلح شرعي حرم، المصطلح الشرعي حرم ورد في النصوص لثلاثة أشياء كما قلنا: المسجد الحرام أو حرم مكة، وحرم المدينة وهذه ثابتة، وحرم وجب الطائف وهذا فيه ضعف. نعم. إن الله حبس عن مكة الفيل، الحيوان المعروف، وذلك أن أبرهة الحبشي لما غلب على اليمن بنى كنيسة كبيرة وألزم الناس بالحج إليها، فغاض ذلك بعض العرب، فعمد بعضهم إلى تلك الكنيسة وتغفل الحراس وتغوط في داخل الكنيسة إهانة لها، فهرب من ذلك، فغضب أبرهة وعزم على هدم الكعبة، فتجهز في جيش عظيم وأتى معه بفيل عظيم، فحبس الفيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسلط الله الطير الأبابيل على ذلك الجيش. نعم. وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. نعم، يعني إنما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ساعة من نهار. يا إخوة، سبحان الله، مكة منذ أن خلق الله الأرض محرمة، الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم تحل أبدا إلا ساعة من نهار لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم عادت حراما إلى يوم القيامة. فمكة حرمها الله وإبراهيم أظهر تحريمها، فأحيل التحريم إليه لأنه الذي أظهر التحريم، فجاء في بعض الحديث إن إبراهيم حرم مكة، متفق عليه، وفي الحديث إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، رواه البخاري في الصحيح. فافهموا يا إخوة هذا الجمع، الله هو الذي حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ثم خفي تحريمها على الناس فأظهره إبراهيم عليه السلام، فصح أن يقال إن إبراهيم حرم مكة أي أظهر تحريمها للناس. نعم. وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختر. هذه أحكام حرم مكة، اتفق العلماء على أنه يحرم صيد حرم مكة على المحرم وغيره، وأنه يحرم تنفير صيد الحرم، ولا يستثنى من ذلك إلا الحيوان المؤذي، فأنه يجوز قتله في مكة من المحرم وغير المحرم، مثل العقرب مثلا ومثل الثعبان، هذا يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتلها في مكة وفي غير مكة من أجل أذاها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. متفق عليه، ومفهوم هذا أن غيرها لا يقتل في مكة إلا إذا كان مؤذيا كأذاها. نعم. فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، يعني ولا يؤخذ شوكها ولا يقطع، وجاء في بعض الروايات: لا تعضد بها شجرة، أي لا تقطع بها شجرة، وجاء في بعض الروايات: لا يختلى خلاها، أي لا يؤخذ العشب منها. وقد اتفق العلماء على تحريم قطع أشجار مكة التي لم يستنبتها الآدميون، وإنما نبتت بنفسها بفضل الله ورحمته، وعلى تحريم قطع حشيشها، ولكن هل في قطع شجر مكة فدية؟ محل خلاف، والراجح أنه لا فدية لعدم النص الصحيح على وجوب الفدية. فمن قطع شجرة في مكة في الحرم، في حرم مكة، يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله. أما الشجر الذي يزرعه الآدميون فيجوز قطعه. نعم. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي لا تحل لقطتها إلا لمعرف بها أبدا، ولا تملك طوال العمر، ما تملك، ليس مثل غيرها تعرف سنة ثم تملك. مكة لقطت الحرم فيها لا تملك أبدا، ويجب على من التقطها أن يعرفها أبدا إذا التقطها. نعم. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فقال العباس. نعم، يعني أن ولي المقتول بالخيار، إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ الدية، هذا إذا لم يرد العفو، يعني إذا لم يرد العفو فهو بين خيارين، إما أن يأخذ الدية وإما أن يطلب قتل القاتل، وهذا دليل على أن القصاص يجوز فعله في الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في ثنايا الكلام عن الحرم، فهذا دليل على أن القصاص لا يمنع في داخل الحرم. نعم. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. هذا الإذخر نبات معروف في مكة طيب الرائحة، له خاصية يعني التماسك مع الطين، له خاصية التماسك مع الطين، ويحتاجه أهل مكة. نعم. فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال: إلا يعني يحتاجه الناس لجعله في القبور ليشدها، لأن طين أهل مكة أو طين مكة خفيف يسقط، ولذلك اللحد لأهل مكة، لأن يصعب عليهم الشق لأهل مكة، لأن يصعب عليهم اللحد، لو فعلوا لحدا لسقط عليهم، فيحتاجون إلى تقوية تراب القبر بالإذخر، وكذلك يجعلونه في بيوتهم في السقوف وفي غيرها. نعم. فقال إلا الإذخر. نعم، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر من التحريم. نعم. وقال المدينة حق. والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. طبعا يجوز للمسلم أن ينتفع بمن كسر من شجر الحر، إذا وجد غصنا مكسورا أو نحو ذلك يجوز له أن ينتفع به. نعم. وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. هذا حرم المدينة، وهو حرم عند جمهور أهل العلم، والذي حرم المدينة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فقد حرمه الله، فقد حرمه الله. نعم. رواه مسلم. أعد. قال المدينة. وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. ما بين عير إلى ثور، عير جبل كبير أسود قريب من الميقات، قريب من الميقات، إذا وقفت في الميقات ونظرت إلى اليسار تجد قريبا منه جبلا أسود، هذا عير. وثور على أصح أقوال العلم جبيل صغير خلف أحد، أحد الجبل الأحمر، تراه كبيرا في المدينة إلى جهة الشمال، خلفه مباشرة هناك جبل صغير أحد كأنه يحتضنه، يعني أحد له طرفان هكذا وثور هنا في الوسط. وذلك ورد في بعض الأحاديث أن الدجال يصعد على طرف أحد، مع أن الدجال ما يدخل حرم المدينة، الملائكة يمنعونه، فيأتي إلى الجرف وهو مكان قريب من أحد، ويأتي إلى طرف أحد ويصعد عليه، لأن طرف أحد ليس من الحرم، هكذا الجبل هنا وطرف أحد بعده هكذا، فيصعد على طرف أحد ويقول لمن معه انظروا إلى قصر أحمد، هذا القصر الأبلق، قصر أحمد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القصر الأبلق، هذا اللون الموجود الآن للحرم، هذا اللون الموجود الآن للحرم، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فالشاهد أن أصح أقوال أهل العلم على التحقيق أن ثور جبل صغير خلف أحد، كأن أحد يحتضنه، كأن أحد يحتضنه، هذا حد الحرم من هنا. وأما من الشرق والغرب فالحرتان، ما بين لابتيها، ما بين الحرة الغربية والحرة الشرقية، هذا حرم المدينة، والحديث رواه مسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. والحديث في الصحيحين. نعم. وقال خمس من الدواب كلهن فواسق، كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. كلهن فاسق أي مؤذيات، خرجنا عن حد السلم المعروف في الدواب إلى حد الأذى، والفسق هو الخروج، والفسق هو الخروج، فهن خرجنا عن عادة الدواب من السلم وعدم الأذى إلى الأذى. نعم. الغراب والحل يقتلن في الحل والحرم، أي يجوز قتلهن في الحل والإحرام والحرم، في الحل والإحرام والحرم. واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام. نعم. الغراب والحل، الغراب وهو الطائر المعروف، وقد أجمع العلماء على جواز قتل الغراب في الحرم إلا ما جاء عن عطاء ولا يلتفت إليه. نعم. والحدأة، والحدأة على وزن عنبة، وهو طائر معروف سميها العامة الحدية، طائر يعني معروف يأكل الجيف ويختطف اللحم، يختطف اللحم يعني إذا وجد لحما يختطفه. نعم. والعقرب، والعقرب الدابة المعروفة السامة. نعم. والفأرة، والفأرة الدابة المعروفة المؤذية التي تؤذي وربما أحرقت البيت، إذا رأت النار مشتعلة تعمل على إسقاطها حتى تحرق البيت، وذلك المشروع للمؤمن ألا ينام والنار مشتعلة في بيته، ألا ينام والنار مشتعلة في بيته، فهي فويسقة ومؤذية. نعم. والكلب العقور، والكلب العقور، الكلب العقور قال بعض أهل العلم كل سبع مفترس، كل سبع مفترس، يدخل في ذلك الأسد والذئب والكلب وقال بعض العلم هو الكلب الأسود المعروف، والأظهر والله أعلم أنه كل سبع مفترس، ويدخل في ذلك الكلب المعروف. نعم. باب الهدي والأضحية والعقيقة. نعم، هذا الباب عقده المصنف للكلام عن الهدي والأضحية والعقيقة، وهو متعلق بالذبح، والذبح عبادة عظيمة لا يجوز أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، والذبح منه واجب ومستحب، فمن الواجب هدي التمتع وهدي القران والفدية، وقد تقدم معنا، ومن السنة هدي التطوع في الحج لمن لم يلزم، وهذه سنة متروكة أن الإنسان يرسل الهدي إلى مكة وهو لم يحج، يعني من السنة أنه إذا ذهب الحجاج وأنت لم تحج أن تعطيهم مثلا قيمة الهدي وتقول اشتروا هديا واذبحوا في مكة، أو مثلا تدخل الآن على المواقع الإلكترونية وتشتري هديا وأنت جالس ما ذهبت، هذه سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هديه ويبقى في المدينة، وهذه سنة اليوم تركها كثير من الناس، والقاعدة أن السنة إذا قل فاعلوها عظم أجرها، ولذلك يقول العلماء اغتنم الغفلات فإنه أعظم للأجر، إذا شفت الناس غافلين عن ذكر الله اذكر الله أعظم أجرا، إذا كنت في مكان يغلب على ظنك أنه لا يعبد الله أحد فيه كأن تكون في قطار كفار أو نحو ذلك اجتهد في مضاعفة العبادة أعظم لأجر. وذاك أحد يعني المشايخ أوصى يعني رجلا أراد أن يدخل في هذا الجهاز للأشعة، قال له إذا دخلت أكثر من ذكر الله وإذا صليت ركعتين لا بأس، لأن هذا المكان ما أحد يذكر الله فيه إلا قليلا. الشاهد يا إخوة، هذه قاعدة يجب أن ننتبه لها، كلما قل العاملون بالعبادة كلما عظم أجرها، كلما قل العاملون بالعبادة كلما عظم أجرها، ولذلك إذا كنت تحيي سنة حيث لا توجد وينكرها الناس في البلد فهذا أعظم لأجرك، إذا قصرت بنطالك وجعلته على الكعب، ما نقول ارفعه فوق، على الكعب، هذا في كثير من البلدان غير موجود، أعظم لأجرك، مع أنك تسلم من الحرام ولكنه أعظم لأجرك. هذه قاعدة عظيمة نذكرها هنا بهذه المناسبة. ومن السنة أيضا الأضحية كما قال الشيخ، وتسمى أضحية وضحية، وسميت بذلك لأن أول ذبحها في وقت الضحى، لأن أول ذبحة في وقت الضحى يوم العيد بعد صلاة العيد، وهي اسم لحيوان مخصوص يذبح بنية القربة لله عز وجل في يوم العاشر من ذي الحجة وما بعده إلى آخر أيام التشريق بغير سبب الحج. اسم لحيوان مخصوص يعني شروط معروفة من بهيمة الأنعام، يذبح بنية التقرب إلى الله عز وجل في يوم النحر وأيام التشريق بغير سبب الحج. عندما نقول بغير سبب الحج حتى نخرج من الهدي، لأن الهدي يذبح يوم النحر وأيام التشريق لكن بسبب الحج. والأضحية مشروعة بإجماع أهل العلم، والذي عليه أكثر العلماء أنها سنة مؤكدة ليست واجبة، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. والعقيقة ما يذبح من أجل ولادة المولود، ما يذبح من أجل ولادة المولود. نعم. ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن. لا يجزئ في الهدي والأضحية والعقيقة إلا بهيمة الأنعام، لا بد من بهيمة الأنعام، ما فيه دجاج وكل يوم كل سنة يظهرون لنا والله التضحية بالديك والديك الرومي والنعامة، وهذه كلها ما تجزئ، لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. وحكى الإجماع على ذلك بالرشد والنووي وابن عبد البر والصنعاني، أنه لا بد أن تكون الأضحية من والعقيقة والهدي من بهيمة الأنعام. ولا يجزئ الهدي والأضحية والعقيقة إلا إذا بلغت السن المعتبرة شرعا، وهو كما قال الشيخ الجذع من الضأن. الجذع لأنه يجذع، تسقط أسنانه، من الضأن، وهو ما له ستة أشهر من الضأن، ما له ستة أشهر من الضأن. الجذع لأنه يجذع يعني تظهر أسنانه. نعم. والثني، والثني من الإبل ما له خمس سنين. نعم، ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة. نعم. ومن البقر ما له سنتان. نعم، من البقر ما له سنتان، ما أتم سنتين ودخل في الثالثة. نعم. ومن المعز ما له سنة. الثني من المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية. نعم. قال صلى الله والجذع من الماعز ما يجزئ، وإنما الذي يجزئ الجذع من الضأن، الجذع من الضأن. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي. هذا الشرط الثالث من شروط صحة الأضحية والهدي والعقيقة، وهو السلامة من العيوب، السلامة من العيوب، وهذه العيوب المذكورة في الحديث تمنع إجزاء الأضحية بالإجماع. نعم. العوراء البين عورها. العوراء هي التي ذهب ضوء إحدى عينيها فلا تبصر بها، والبين عورها هي التي يكون عورها ظاهرا يدرك بالنظر إليها، ومن باب أولى العمياء. العمياء أشد عيبا من العوراء. نعم. والعرجاء والمريضة. نعم. لا تعجل علي. والمريضة. نعم. والمريضة البين مرضها. نعم، المريضة البين مرضها هي التي يظهر عليها المرض فيدرك من يراها أنها مريضة بالخمول والتعب ونحو ذلك مما يعرف الناس به أنها مريضة. أما المرض الذي لا يرى وإنما يكون في الداخل فإن كان يتلف اللحم فإنها لا تجزئ، أما إذا كان لا يعيب اللحم، وجد ورم في الداخل أو نحو ذلك لا يعيب اللحم وإنما يقطع ويرمى، فهذا ما يضر، وإنما الذي يضر المرض الظاهر الذي يرى. نعم. والعرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تقدر على المشي مع السليمات، فلا تساير الصحيحات، وهذا سبب لأن تكون هزيلة، لأن الرعي يسبقها ويأكل المرعى وتأتي ما تحصل شيء فتكون هزيلة. نعم. والكبيرة التي لا تنقي، والكبيرة التي لا تنقي يعني الكبيرة التي ليس فيها مخ لكبرها فهي هزيلة. هذه العيوب هي التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمنع الإجزاء. نعم. صحيح رواه الخمسة. نعم. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها، أي أنه ينبغي أن يتقى العيب ولو لم يكن مانعا من الإجزاء، وأن يحرص الإنسان على الأضحية السليمة من العيوب في كل صفاتها، لأنه يقدمها قربة لله، فينبغي أن يختار أفضل ما يكون وأحسن ما يكون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، متفق عليه. وهذا وإن كان في الرقاب التي هي الرقيق، لكنه أصل أن ما كان أنفس عند الأهل وعند الناس وأغلى ثمنا فهو أفضل فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. أراد الشيخ أن يبين هنا أن الشاه تجزئ عن واحد، والواحد في الأضحية يا إخوة هو الرجل وأهل بيته، ولو كانوا مئة، ولو كانوا مئة، فلو كان الإنسان عنده بيت ومعه أبناؤه وأحفاده قدرهم واحدة وحالهم واحدة حتى لو كانوا متزوجين، فإن الشاه الواحدة تجزئ عنهم جميعا، تجزئ عنهم جميعا. أما الإبل والبقر فإنها تجزئ عن سبعة، والمقصود أيضا بالسبعة كل واحد عنه وعن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته، ليس المقصود مثلا أنه يذبح البقرة عن سبعة من أهل بيته، لا، الرجل مع أهل بيته يجزئهم السبع، سبع بدنة وسبع بقرة، وهكذا حتى يعني يحصل المقصود. طبعا هذا ليس بواجب، بعض الناس يقول نحن نبحث عن سبعة حتى نشترك، إذا ستة يعني مشكلة، لا، لو اشترك اثنان تجزئ، لو اشترك ثلاثة تجزئ، لو اشترك أربعة تجزئ، لو اشترك خمسة تجزئ، لو اشترك ستة تجزئ، لو اشترك سبعة تجزئ، ثمانية لا. هذا المقصود. نعم. وتسن العقيقة في حق الأب، كما قلنا العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، وسميت عقيقة من العق أي القطع، لأن عروقها تقطع عند الذبح، وتسمى أيضا النسيكة، تسمى أيضا النسيكة، وتسمى التميمة، وتسمى السابع، كل هذه العقيقة. بعض الناس يسمونها التميمة، بعض الناس يسمونها السابع، وبعض الناس يسمونها العقيقة، هذا كله لها. والعقيقة سنة في حق الأب، وإن على الجد سنة في حقه أن يذبح عن المولود، فإن عدم الأب لا أب ولا جد، قال بعض العلماء تكون سنة في حق الأم، سنة في حق الأم لأنها والدة، وهي سنة عند جمهور العلماء وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، فجعل الأمر راجعا إلى الأب. نعم. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، نعم، هذه السنة عن الغلام شاتان الذكر، وعن الجارية شاه، لحديث عائشة مرفوعا عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه، رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني. وهذا قول الجمهور، قول الجمهور. وذهب الإمام مالك إلى أنه يذبح عن الغلام شاه كذلك، يذبح عن الغلام شاه كذلك. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن العدد ليس شرطا ولكن الكمال أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاه. فلو عق عن الغلام بشاه الصحيح من أقوال العلم أنه مجزئ، لكن الكمال والسنة أن يعق عن الغلام بشاتين. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى. صحيح رواه الخمسة. أي أن كل مولود محبوس بعقيقته، ولكن محبوس عن ماذا؟ قال بعض أهل العلم: محبوس عن الانطلاق والانشراح، محبوس عن الانطلاق والانشراح، فيكون خاملا ونحو ذلك حتى يعق عنه، فإذا عق عنه ينطلق وينشرح. وقال بعض أهل العلم: محبوس عن الحماية من الشيطان، محبوس عن الحماية من الشيطان، فإذا عق عنه حمي من الشيطان. وقال بعض أهل العلم: محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة إذا مات وهو صبي، إلا إذا عق عنه. تذبح يوم سابعه، هذا السنة أن يكون ذبح العقيقة في يوم السابع. طيب، فإذا ولد يوم الثلاثاء يذبح عنه يوم الاثنين، وهكذا وهكذا. والحكمة كما قال العلماء أن اليوم السابع تختم به أيام الأسبوع، يعني أيام الأسبوع سبعة، أيام الأسبوع سبعة. فإن لم يتيسر السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي وقت، ففي أي وقت. جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يعق عن الغلام في يوم سابعه، وإلا ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين. أخرجه الحاكم وصححه، لكن إمام الحديث في عصره الإمام الألباني رحمه الله ضعف الحديث، ضعف هذا الأثر عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. المهم أنه عند جمهور أهل العلم لا تفوت العقيقة، فالأفضل أن يعق عن يوم السابع، فإن لم يكن فالأحسن أن يكون يوم الرابع عشر، فإن لم يكن فالأحسن أن يكون يوم الحادي والعشرين، وإلا ولو بلغ سبع سنين ثمان سنين تسع سنين فإنه يعق عنه، لأن كل مولود مرتهن بعقيقته. ويحلق، أي السنة أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة، إما يوزن حقيقة أو يقدر، ويتصدق بوزنه فضة. وعند الجمهور هذا خاص بالذكر دون الأنثى، وذهب بعض العلماء إلى حلق رأس الذكر والأنثى، قالوا لأنه إماطة أذى، وإماطة الأذى يستوي فيها الذكر والأنثى، وأنا أرجح هذا، لأن المقصود إماطة الأذى عن الشعر حتى يظهر قويا سليما، فيحلق في يوم السابع سواء كان ذكرا أو أنثى. وإن كان جمهور أهل العلم يقولون هذا خاص بالذكر دون الأنثى. ويسمى، السنة أن يسمى يوم السابع ولا يؤخر عن ذلك، وتجوز تسميته قبل ذلك، ولكن يظهر ذلك عند السابع. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم، في أول ليلة سمى، ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم. لكن قال العلماء إن سماه قبل يظهر اسمه في يوم السابع لهذا الحديث الذي معنا. نعم. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. نعم، المقصود أن هذا مثل الهدي، فيأكل الإنسان منه ويهدي ويتصدق، والواجب الصدقة، فلو تصدق بها كلها فلا بأس، وإن أكل منها قليلا وتصدق بالباقي فلا بأس، لكن ما يهديها كلها. يعني بعض الناس مثلا يسويها وليمة ويعزم الناس، إن كان فيهم فقراء فنعم، وإن لم يكن فيهم فقراء فلا بد من إخراج شيء للفقراء، واجب. وليس لها قدر معين، المهم يتصدق بشيء، وكلما كانت الصدقة أكثر كان أحسن. نعم، بعض أهل العلم يقول ثلث ثلث ثلث، لكن هذا ليس بلازم، بل كلما كانت الصدقة أكثر كان أحسن وأعظم أجرا. قال بعض أهل العلم: وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، يفصلها تفصيل، ما يكسر لها عظما. جاء في حديث هذا رواه الحاكم لكن ضعفه الألباني، وبعض العلماء قالوا تفاؤلا للغلام أن لا يكسر له عظم أو للمولود، لكن الصحيح أن هذا لم يأتي به دليل. فلو أن الإنسان قطعها عند القصاب بالمنشار مثلا ما في بس، ما في بس، ولو فصلها عظاما ما في بس، ليس بلازم. نعم. ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة. نعم، لا يعطي الجزار أجرته منها، لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه، متفق عليه. لكن يجوز أن يعطى من الهدية وليس أجرة، يعني تعطيه أجرته وتهدي له ما في بس، أو تعطيه من الصدقة إن كان فقيرا يجوز، أما أن تعطيه على أنها أجرة فلا، الأجرة لا تخرج من الذبيحة، وإنما يعطى من عندك الأجرة، لكن إذا أحببت أن تهديه فأهديه، وإذا أحببت أن تتصدق عليه فتصدق عليه، لكن لا تجعل ذلك يؤثر في الأجرة. بعض الناس يقول: ها مهدينك 3 كيلو لحم، خلها ب40، خلها ب3، خلها ب2، هو العادة يذبح ب4، قال صح لكن شوف معطينك 4 كيلو لحم، خلها ب3، هذه سارت من الأجرة، هذه سارت من... لا ينبغي أن يكون الإهداء أو الصدقة سببا لنقصان الأجرة، تعطيها الأجرة المعتادة من عندك، ثم يجوز أن تهديه ويجوز أن تتصدق عليه. انتهينا، وبهذا نكون ختمنا بحمد الله وفضله قسم العبادات من كتاب منهج السالكين. سرنا فيه على طريقة الاختصار التي سعيت ألا تكون مخلة، وعلى طريقة الشيخ فلم نتوسع فيما لم يذكره الشيخ حتى لا نخرج عن مراد الشيخ في كتابه. وإن شاء الله في الدورة القادمة سنشرح كتاب البيوع من هذا الكتاب الممتع النافع، وقد نزيد على البيوع شيئا بإذن الله بحسب ما نرى أنه يكفي للوقت. وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجر، ولا شك أن العلم يحتاج إلى صبر، والصبر لا يناله ملول، والعلم لا يناله ملول ولا متكبر ولا غير صابر. العلم يحتاج إلى طول نفس، الملول الذي يبل لن يأخذ علما. الذي يريد أن يصبح شيخ الإسلام في سنة وسنتين وثلاث سنين لا يتعب نفسه. العلم يحتاج إلى طول نفس، ولا يناله أيضا كسول. اللي يريد أن ينام على المخدة ويصبح من العلماء لا يتعب نفسه. من لزم الوسادة لم يبلغ منازل السادة، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. والجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، والعلم من طرق الجنة فلا ينال إلا على جسر من التعب. ولا بد من صبر، لا بد أن يصبر طالب العلم على شيخه. الشيخ قد يكون صعبا، قد يكون قاسيا أحيانا، فيحتاج طالب العلم أن يصبر على شيخه. قد يكون الشيخ كسولا، مرة يدرس ومرة يعتذر، يحتاج أن يصبر على شيخه. ويحتاج الشيخ أن يصبر على طلابه، ويحتاج أن يصبر الإنسان أثناء استماع الدرس، لأن الشيطان أول ما يبدأ بالإنسان يصده عن الذهاب إلى العلم. أول شيء، ماذا تريد؟ ماذا تستفيد؟ أنت أكبر من هذه الدروس، وهذا الشيخ يعني أنت أحسن منه. فإذا لم يستطع وغلبته يأتي ليصدك أثناء الدرس، ولو بالدرس، يخرج ذهنك. أحيانا تروح تحرر فلسطين، تحارب اليهود وتقاتل ودبابات، حتى إذا انتهى الدرس وانت هنا لا حررت فلسطين ولا سمعت الدرس. وأحيانا يشغل طالب العلم بنفس الدرس، الشيخ قال كذا، طيب يمكن كذا، ويرد على هذا بكذا، ويمكن أنه كذا، وتنسى الدرس وتذهب مع هذه الأمور حتى إذا انتهيت ما تحصل شيئا. فيحتاج أن تجاهد وتصبر، بحيث أن كل ما جاء الشيطان يأخذ نفسك رجعتها إلى الدرس. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لن تستفيد من العلم إلا إذا كنت على هذا، تجاهد هذا. فالشاهد أن طالب العلم يحتاج إلى صبر. أسأل الله أن يكتب لي ولكم الأجر، وأن يعيننا على الصبر، وأن يجعلنا من الفقهاء، وأن يجعل هذا العلم وسيلة لإرضاء ربنا سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل العلم حجة علينا. نعوذ بالله من أن يجعل العلم حجة علينا، نسأل الله أن يجعل العلم حجة لنا لا علينا. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. حضر وقت الأذان ولا؟ طيب، يأذن المؤذن. آمين وإياك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،